ثم قال والبارحة هي أقرب ليلة مضت. قال أبو العباس ثعلب أحد أئمة اللغة يقال قبل الزوال رأيت الليلة وبعد الزوال رأيت البارحة، وكذا قال غيره، فيفرقون في الخبر عما مضى من ليلة أنهم إذا تكلموا قبل الزوال فذكروا الليلة السابقة قالوا رأيت الليلة، وإذا كان بعد الزوال قال رأيت البارحة، فاسم البارحة يثبت بعد الزوال وهو زوال الشمس بتحولها عن كبد السماء، وهي مشتقة من برح إذا زال أي تحول وتغير،